السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. شهر مبارك وكل عام والأمة العربية الإسلامية بخير. حياك الله يا أخي. يا شيخ أبغى أسألك عن الشياطين إذا كانت مربطة في رمضان، فإذا كانت مربطة فما هذه الوسوسة التي تجيني في الصلاة؟ أن التصفيد لا يعني أنه لا قدرة لها على الوسوسة، بل إن التصفيد هو تقييد الحركة، ولا شك أن الشياطين لا تصل في رمضان إلى ما تصل إليه خارج رمضان، لا شك نشاطها خارج رمضان أعظم بكثير، لكن هذا لا يعني أنه لا تأثير له على الإطلاق، بل يمكن للشيطان أن يوسوس وهو مصفد، وأن يوسوس من بعيد. والشيطان كان خارج الجنة لما وسوس لآدم وهو داخل الجنة. وكذلك قال بعض العلماء إن التصفيد لمردة الشياطين بخلاف الشياطين الصغار، على أي حال هذا لا يتنافى. وبعدين عندنا النفس الأمارة بالسوء، وعندنا شياطين الإنس أيضا يعملون،